كامل الأوصاف محمد كامل الأوصاف ولا غيره ولا غيره كامل الأوصاف كامل الأوصاف كامل الأوصاف محمد كامل الكلام وذروة التمام في محمد كامل الأوصاف محمد كامل الأوصاف ولا غير حبيبي محمد كامل الأوصاف ولا غيره ولا غيره كامل الأوصاف كامل تواضع سواه الباسط الواسع كريم النفس متواضع غاية الغاية في البشر والبركة غاية الغاية في البشر والبركة فكله حسنات ولا عليه يضاف فكله حسنات ولا عليه يضاف كامل الأوصاف كامل الأوصاف محمد كامل الأوصاف محمد كامل الأوصاف ولا غيره ولا غيره كامل الأوصاف كامل الأوصاف كامل الأوصاف محمد كامل الأوصاف ولا غيره ولا غيره كامل الأوصاف